وبرود ورحيم فهو بارود ورحيم يسأل الداعي يسأل الداعي فيقبل يا يا ملذي منك أسأله فيا رب بجاه المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم